الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم اجعل عملنا كله صوابا، اللهم اجعل عملنا كله صوابا، واجعله اللهم خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اقرأ الرحيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب المحرمات في النكاح. ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، أجمع أهل العلم على هذا، إلا ما روي عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعة، لقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع الآية. يقول ويتكلم، لا زال يتكلم في المحرمات إلى أمد، فيقول منها الجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، ثم ذكر أنه كذلك لا يجوز أن يجمع الرجل الحر أكثر من أربع نسوة في عصمته، ما يجوز الجواز خامسة ولا سادسة ولا سابعة، أكثر ما أقصى ما يجوز له أن يتزوج أربع فقط. وقال هذا إجماع أهل العلم، إلا ما روى عن الراسبي، ولعله من علماء الشيعة أو كذا، يقول أنه يجوز. وأخذ وفهم من قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني اجمع بين الثلاثة والأربعة والخمسة، فالثلاثة والأربعة سبعة، فإذا ضفت إليها عدد آخر وهكذا. وقال هذا غير ما فهمه أهل العربية، إذا قلت كل من هذا الطعام اثنين اثنين او ثلاثة او ثلاث، لا يعني ان تضم الاثنين مع ثلاث، يعني اختر ايتهما شئت، اثنتين او ثلاث او اربع. وقال هذا فهم مخالف لاجماع اهل اللسان واهل الشرع، ما خالف فيه الا فلان، فهو باجماع انه لا يجوز للحر ان يتجاوز عدد الاربع من النسوة. نعم. والواو في قوله تعالى مثنى وثلاث ورباع للجمع، ولأنه الواو جعلها للجمع، لأن الواو تأتي للتنويع وتأتي للعطف وتأتي أحيانا للجمع، فهو فهم من هذا أنها للجمع، اجمع بين الثلاثة والأربعة. نعم. ولأنه عليه السلام مات عن تسع. أيوة. وهذا القول خرق للإجماع وترك للسنة، فإنه عليه السلام قال لغيلان بن سلمة أمسك أربع وفارق سائرهن. هذا غيلان لما أسلم كان تحته عشر نسوة، فقال له صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا منهن وفارق البقية، فهذه السنة بينت وإجماع المسلمين، ومن خالف الإجماع بعد علمه وثبوت النص فهو كافر والعياذ بالله. قال أمسك أربعا وفارق سائرهن. اللهم صل عليه وسلم سلم. نعم. وأمر نوفل بن معاوية حين أسلم على خمس أن يفارق واحدة منهن. رواهما الشافعي. فإذا منع من الاستدامة زيادة على أربع فالابتداء أولى. إذا منع من الاستدامة فالابتداء أولى. إيش معنى الاستدامة وإيش معنى الابتداء؟ عادة الابتداء أقوى، أي شيء إذا ابتدأ فيه، يعني كمن كمن أحدث في صلاته عندما من أحدث في في في في طوافه عندما يقول أن الحدث لا ينقض لا لا لا لا لأن الحدث لا يفسد الطواف يذهب فيتوضأ ثم يبني على ما على الموضع الذي وقف فيه بخلاف لو ابتدأ الطواف محدثا هذا ما يقبل منه ما يصح عند الأئمة الأربعة وجماهير المسلمين ما يصح أن يطوف وهو محدث فالابتداء يكون قويا فإذا كان الاستدامة وهي الضعيف نهاه صلى الله عليه وسلم أن يمسك بخمس نسوة لا بد أن يفارق واحدة فدل على أنه يعقد على خمس نسوة هذا من باب أولى أنه لا يجوز هذا معنى الاستدامة إذا كان الاستدامة محرمة فالابتداء أولى نعم والواو أريد بها التمييز بين الأشياء فقوله تعالى أولي أجنحة يعني الواو ليست للجمع إنما للتمييز بين الأشياء لعطف المغايرة واستدل بقوله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة أولي أجنحة جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع والواو جاء لها للتمييز بين أن هناك ملك من له جناحان وملك من له أربع وملك له ستة أجنحة فهذا للتمييز والتنويع لا أنه للجمع نعم والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يتزوج بأي عدد شاء ذكر الشيخ عز الدين ابن عبد السلام كان له أن يتزوج بأي عدد شاء هذه مسألة فيها خلاف لأن الله عز وجل قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تنكح لا يحل لك النساء ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن فقالوا هذه الآية أنها بعد أن قال الله عز وجل وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ثم قال سبحانه لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن وكان الله على كل شيء رقيبا قالوا هذه بعد أن استقر الأمر ذكر الله عز وجل أنه لا يحل وبعضهم يقول لا أن الله عز وجل أباح له أي عدد شاء هذه ليس مجمع عليها بس بينت هذا لجل تفهموا أنها ليست قضية متفق عليها نعم وذكر الشيخ عز الدين وذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه كان في شريعة موسى جواز التزويج من غير حصر وفي شريعة عيسى لا يجوز أكثر من واحدة لمصلحة النساء فراعت شريعتنا مصلحة النوعين ولا لعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين إجماعا ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين إجماعا وسنده أن الحكم ابن عتيبة قال أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا ينكح إلا اثنتين ولا يجوز أكثر من ذلك رواه الشافعي قال ولا للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين الحر يتزوج كم والعبد اثنتين قال إجماعا هذا غير صحيح مو إجماعا لأنه مالك يرى أن العبد يتزوج أربعا للعبد أن يتزوج أربعا فقيل له كيف يتزوج وهو لا يملك قال يملك يعطى المال إيش ما دليلك يا مالك قال دليلنا عموم قوله سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فانكحوا خطاب لجميع الناس العبيد والأحرار كالأكل. الله عز وجل كلوا من طيبات ما رزقناكم، ما هو خاص بالحرائر إنما هو جامع للحر والعبد. وكذا الخطاب هنا فانكحوا ما طاب لكم. أنا قصد جبت هذا المسألة لأجل أقول كلمة إجماعا لا ليست على وجهها. نعم. وهو قول عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف، وبه هذا دليل الحنابلة ومن وافقهم، قالوا أن هذا قول فلان وفلان وفلان من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف. قال هذا قول فلان وفلان وفلان من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف. إيش معنى ولا يعرف لهم مخالف؟ يعني معناه أنه متفق عليه، معناه أنه مجمع عليه، ما عرفنا واحد خالفهم. فمعنى ذلك أن العبد إنما يقتصر على اثنتين، هذا قول مين؟ قول فلان وفلان وفلان من الصحابة، فما عرفنا لهم مخالف، ودل على أن إجماعهم أن العبد يتزوج إيه؟ لا زواجه لا يتجاوز اثنتين. نعم. وبه يتخصص عموم الآية. وبه يتخصص عموم الآية. أي آية؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء. كأنه رد على من هذا؟ رد على المالكية. به يتخصص، إيش معنى التخصيص؟ عندنا عام وخاص. الآية فانكحوا ما طاب لكم عام، الخطاب لمين؟ لجميع المسلمين. واضح؟ طيب. جاء القول عن الصحابة أنه لا يتجاوز اثنتين. واضح هذا؟ بهذا القول خصصنا ماذا؟ خصصنا عام الآية. هذا معنى به، مو بقول فلان وفلان من الصحابة، لا بالإجماع، لأن ثلاثة أربعة ما يخصص العموم. إذا كان ثلاثة أربعة من الصحابة وغيرهم قال بخلافه، هذا المسألة خلافية، ما يخصص العموم. إنما خصص العموم أن هذا قول جماعة من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، فكان إجماعا. فهذا الإجماع ما هو؟ خصص عموم الآية. الإجماع يقولون ما يعرف إجماع إلا وله سند، ما في إجماع إلا له شيء من السنة، إما من دلالة من الكتاب أو من السنة. أما أن يجمع المسلمون على قضية على أمر من الأمور ولا يعرف وراء هذا الإجماع سند أي حديث أو آية، هذا ما يكون إجماع، لا يعرف. فقالوا في إجماع هذا أنه لا بد من سنة، ما هي السنة ما ندري، لكن يقولون أن فلان عبيدة السلماني أحد كبار التابعين يقول مضت السنة أو لم يجمع الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر، وأن العبد لا يتجاوز في نكاح اثنتين. قال هذا إجماع الصحابة. نعم. أو يقال الآية إنما تناولت الحرة لأن فيها أو ما ملكت أيمانكم. أو يقال يعني أراد أن يقول ردنا على المالكية أن قولكم الآية عامة نخصصها بالإجماع، وأما قولكم ولنا رد آخر غير الإجماع، نقول أن الآية إنما جاءت بخصوص الحرائر، أما العبيد فلا شاهد فيها. ما الدليل على أن الآية هي خاصة بالحرائر؟ قال لأن الله عز وجل لما قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، دل على أن المخاطبين من؟ الأحرار. دل على أن المخاطبين الأحرار، فالعبيد الأرقاء ليسوا مخاطبين بهذه الآية. هذا رد آخر يعني. نعم. والعبد لا يملك ولو ملك فنفس ملكه لا يبيح التفري. والعبد لا يملك، والمالكية يقولون يملك إذا ملكه سيد يملك. قال يقولون طيب إذا لم ملك، ولو ملك فنفس ملكه لا يبيح له التسري، يعني نحن وأنتم أيها المالكية لو العبد امتلك مالا لا يجوز له أن يتسرى. إيش معنى يتسرى؟ يتسرى يأخذ سرية من العبيد، يعني له أن يمتلك من الجواري، لها أن يمتلك من الجواري فيتسرى بهن. قال العبد نحن وأنتم نقول لا يصح له ذلك إلا بإذن السيد، والسرية أخف من الزواج، فكيف أنتم تبيحون له أن يتزوج أربع مع أننا نقول نحن وأنتم أنه لا يتسرى إلا بإذن سيده؟ نعم، هذا نقاش الفقهاء عشان الإنسان يتبين يعرف كيف مدارك الفقهاء في إثبات الأمر، وكيف إذا أرادوا الاحتجاج عليه، وكيف يكون رد بعضهم على بعض. نعم. فرع: من عتق نصفه أو أكثر له جمع ثلاث نص عليه كالحج. وقيل ومن عتق نصفه أو أكثر له أن يجمع ثلاث. العبد أقصى ما يتزوج كم؟ فإذا عتق نصفه يسموه المبعض، فله أن يجمع ثلاث كالحد. إيش معنى كالحد؟ إقامة الحد عليه، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فدل على أن العبد إذا شرب الخمر فيجلد نصف الجلد. واضح هذا؟ هنا فلما يقام عليه فلما كان الحد يتنصف فكذلك الزواج يتنصف فيه، فلا يتزوج أكثر من اثنتين. يزوج حرة ولا جارية؟ جارية، ما يزوج حرة. نعم. وقيل لا يملك سوى اثنتين لأنهما قد ثبت له وهو عبد، فلا ينتقل عنه إلا بدليل من نص أو إجماع ولم يوجد. نعم. وإن طلق إحداهن أي نهاية عدده لم يجوز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها. وإن طلق المسلم إحدى نسائه، عنده اثنين أو ثلاثة أو أربع، فطلق واحدة منهن وأراد الزواج، يقال له لا تتزوج حتى تنقضي عدة التي طلقتها. هذا لو كان عنده أربع، مو عنده ثلاثة. لو كان عنده أربع، وعند الحنابلة لو كان عنده ثلاثة، لو عنده أربع ما في إشكال. ليه ما في إشكال؟ لإنما نهيناه عن الزواج برابعة والمطلقة لم تنتهي عدتها. إن كانت رجعية هذا باتفاق ما في خلاف، وإن كانت بائن يعني انتهت منه ما تعود إليه إلا حتى تنكح زوجا غيره، فهذه لا يصح حتى تنقضي عدتها، لأن إذا كانت في العدة فما يصح أن يجمع بين امرأتين وفي رحمهما من مائه، لأن الحنابلة يقول لا يجوز الجمع، ولا يجوز الجمع بينهن في الوطء، ولا يجوز الجمع بينهن في النكاح. غيرهم من الأئمة كالشافعية والمالكية والحنفية يقولون إن كانت رجعية فباتفاق ما في خلاف، وإن كانت المطلقة بائن فله أن يتزوج غيرها ولو كانت في عدتها، لأنه ما في نهي، انتهت فصلت عنه، والخوف أن يجمع تحت عصمته، وهذه ليست في عصمته. الحنابلة يقولون لا، يأتون بحديث ما أظن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لعن من جمع ماءه في رحم امرأتين، لكن يقولون هذا لا يثبت ولا يصح. إنما في أقوال من الصحابة فيه ثبت عن الصحابة أنهم لا يتزوج الرجل امرأة ومطلقته في عدتها، ولذا قال وإن طلق إحداهن من الأربعة ما يتجوز أخرى بدلها حتى تنتهي عدة هذه الرابعة، سواء كانت رجعية وهذا باتفاق أو كانت بائن وهو عند الحنابلة، لأنه ما يجمع مائين في وقت واحد، وعند الأئمة ثلاثة جاز له أن يتزوج. نعم. أما إذا كان الطلاق رجعيا فلا خلاف فيه، وكذا إن كان بائنا أو فسخا. طيب، وكذا إن كان بائنا أو فسخا، هذا التركيب فيه خطأ، لأن لا نظن أن المصنف رحمه الله، أن الشارح رحمه الله لا يدرك أن هناك خلاف، لكن لما كانت مسودة وما حررت فكان في التركيب خطأ في تركيب الكلام في نظمه. قال وكذا، اشطب كلمة وكذا، إن كان بائنا أو فسخا ضعوا واو حرف عطف، وإن كان الطلاق بعد كان ضعوا الطلاق وقبل إن حرف الواو، وإن كان بائنا أو فسخا كذلك حتى تنقضي عدتها ويستقيم الكلام، يكون الكلام مفهوم. وإن كان بائنا أو فسخا كذلك حتى تنقضي عدتها. أصبحنا قلنا إن كانت رجعيا هذا باتفاق، وإن كانت بائنا أو فسخا كذلك أي عند الحنابلة، أي عند الحنابلة حتى تنقضي عدتها. نعم. وإن كان بائنا أو فسخا كذلك حتى تنقضي عدتها، روي عن علي بن عباس، لأن بعض الأحكام باقية فيمتنعان منه كالرجعي بخلاف الموت. لأن بعض الأحكام باقية، بعض الأحكام باقية، لو كانت حامل لا بد ينفق عليها ولا بد لها من سكنة، ينفق عليها لأجل الحمل ولا بد من سكنة، فدل على أن لا فيها علاقة، ولا بد من عدة ما يصح تتزوج حفظا لمائه وصيانة لهذا الزوج المطلق ما يدري ما يكون رحمها، فدل على أن هناك لا زالت علاقة، ما انفصلت انفصال كامل، البائن لم تنفصل عن زوجها انفصال كامل، لابد في علاقة بعض. نعم. فإن قال أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته فله نكاح أختها وبدلها في الأصح، ولا تسقط السكنى والنفقة ونسب الولد بل الرجعة. فإن قال، يعني مين اللي قال؟ المطلق، هذا الزوج الذي طلق، قال أخبرتني بانقضاء عدتها، هذه التي طلقتها أفادتني أن عدتها انتهت وأنا أحب أتزوج، فيريد الزواج بأختها أو الزواج برابعة، واضح هذا؟ يقبل قوله ولا قولها؟ قال يؤخذ قوله، لأن هي متهمة، يؤخذ قوله. لو قالت هي لا، الكلام هنا أخبرتني أن عدتها انتهت، قالت لا أنا ما أخبرته، فهو قال إنها أقرت وهي أنكرت، فيؤخذ بقوله ثم ندينه بينه وبين الله. فإذا أخذنا بقوله وصدقناه أبحنا له الزواج من أخرى ولا ما أبحنا؟ أبحنا له الزواج. انظروا الآن، اسمعوا. أعيد؟ لا. قال فله نكاح أختها وبدلها في الأصح، يعني في قول أنه لا يصح نكاحها، ولا تسقط السكنى والنفقة ونسب الولد. نحن أخذنا قوله وصدقناه، طيب كيف تقر بالسكنى لها؟ بدل انتهت عدتها، ما لك علاقة بها، يجب السكنى لها ما يجب لها سكنة، المريض تعدتها خلاص انتهى تلحق بأهلها. قال هنا لا، السكنة ما تسقط، والنفقة ما تسقط، ونسب الولد لا يسقط. فأصبحت في هذه الدعوة قضيتان، يقبل قوله ويقبل قولها، يقبل قوله في بعض الأمور ويقبل قولها في بعض الأمور. أما قبلنا قولها في النفقة لأنها أقرت أنها من قضت عدتها تعطى النفقة والسكنة والولد ينسب إليه، وما أخذنا بقوله في هذه، وأخذنا بقوله أن عدتها انتهت فأجزنا له أن يتزوج ثانيا. زفر من الحنفية لما رأى قال ما يصح، إما أن نقول بقول واحد نصدقه في قولها جميعه فنمنعه من النكاح ولها السكنى، أو نصدقه في قوله جميعا فنبيح له النكاح ولا سكنى لها ولا نفق. أما أن نصدق هذا القول ونصدق هذا القول هذا ما يصير، هذا قول من؟ هذا قول زفر من الحنفية، ولذا هو جاب المسألة هذا عشان يبينها. قال بل الرجعة، اقرأ مرة ثانية. فإن قال أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته فله نكاح أختها وبدلها في الأصح، ولا تسقط السكنى والنفقة ونسب الولد بل الرجعة. بل حرف إضراب، قال لا تسقط بل الرجعة تسقط. قولها في ادعائها أنها ما انتهت عدتها ما أسقطنا النفقة ولا السكنى ولا نسب الولد، لكن لو قال هذه أقرت أن عدتها لا زالت باقية وأنا أحب أرتجعها، يملك إلا ما يملك؟ قال بل رجع ما تسقط ما يملك. لو قال هذه ادعت أن عدتها لم تنتهي ومعناها هي رجعية وهي زوجتي فأنا أرتجعها، لم نجز له ذلك. لما أبحنا له ذلك؟ لأنه أقر على نفسه أنها هي اعترفت أن عدتها انتهت وبنى على ذلك أحكام فصدقناه في هذه، فنقول لا تملك الرجعة. هذا واضح ولا مش واضح؟ بس اقرأ ما بعده. فرع. نعم. يجوز نكاح أمته في عدة حرة إذا كان الطلاق بائنا وكان خائفا للعنت. أمته ما صح، ما نقول أمته، نقول يجوز نكاح أمة جارية ما ينكحها، ما يجوز الإنسان يتزوج جاريته، لكن لو أعتقها يتزوجها. فهنا لا يجوز نكاح، أصلح الخطأ في الكتاب، لا يجوز نكاح أمة في عدة حرة إذا كان الطلاق بائنا. أراد أن يتزوج جارية وقد طلق زوجته الحرة وهي في عدتها، عدة رجعية ولا بينونة؟ عدة بينونة كبرى. لما عدة الرجعية ما أجزناها له؟ فكروا معي إيش يكون الجواب. قال إذا طلق الحر زوجته طلاقا بائنا لا يجوز له أن يتزوج أمة إلا بعد أن تنقضي عدتها من الطلاق البائن، أما الطلاق الرجعي فلا يجوز له بحال. لما لا يجوز له؟ لأن من كانت تحت عصمته حرة وكانت تعفه لا يجوز له الزواج بأمة. الزواج بأمة إنما يجوز بشروط، منها أن لا يجد طولا يتزوج حرة، ما عنده دراهم ما عنده قدرة على المهر ويخشى على نفسه الزنا، فهذه في عصمته لا زالت رجعية، هذه زوجته وهي حرة كيف يتزوج أمة؟ لما منع الإسلام الشرع أن يتزوج الحر بجارية إلا لضرورة؟ لأن أبناؤه سيكونون عبيد لسيد هذه الأمة، كل ما أنجب منها من أولاد فهم عبيد لسيد هذه الأمة، ما يكونوا أولاده يرجعون عبيد عرفنا هذا فمنعه قال إلا لمن لم يجد طولا وخشي على نفسه العنت جاز له أن يتزوج أما للضرورة وأن تكون هذه الأمة مسلمة وبإذن أهلها. واضح هذا؟ نعود للسؤال لهذا المسألة. فرع: يجوز نكاح أمة في عدة حرة إذا كان الطلاق بائنا. عرفنا إذا كان الطلاق رجع ما يجوز، وإذا كانت بائن قال هنا يجوز. واضح هذا؟ يعني يجوز بشروطه، يجوز بشروطه. نعم. تذنيب في الفنون قال فقيه. هذه مسألة 16 أسطر، ما في فائدة ومصلحة نقراها على الناس. شهوة المرأة أكثر ولا شهوة الرجل أكثر وما كذا، لا فقه تحته ولا فائدة تحته. فاللي يحب يقراها طالع في الكتاب، لا تفيدنا ولا ننتبع منها. انتقل الفصل الذي يليه. فصل. نعم. أن رمات لعارض